بارك الله فيكم شيخنا. لعله السؤال الثامن والأخير في هذا اللقاء، يقول: والدتي لا تصلي أبدا، ووالدي على قيد الحياة، ونصحناها كثيرا، فما هو العمل؟ جزاكم الله خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول هذا كما يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على ماذا؟ على النفس من وقع السلاء الحسام المهندي، أظن كذا بيت الشعر. فهذه بلية من البلايا. أقول إن قدرت على البعد عنها فابتعد، بشرط أن تكون قد أحسنت نصحها وبينت لها، وتبل قرابتها منك ببلالها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، وإنما أبل لهم علي رحم، وإنما لهم علي رحم أو رحما أبلها ببلالها. نعم. شيخنا الله يحفظك، تتمة تأذنون؟ تقصد يعني من حيث الجحود وعدمه؟ لا أقصد في مسألة الأخ. نعم. هذه المسألة بارك الله فيكم الله يحفظكم شيخنا، كما ذكرتم، نعم، هي سئل الإمام أحمد رحمه الله قريبا من هذا السؤال، فقال له السائل: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ فقال رحمه الله مجيبا: قال ادعها لعلها تصلي، يعني استمر في نصحها ولا تيأس. نعم.